وحصناهم أيضا العمال اليهود مسؤولين مسؤولين. ثبت عن الحبشة أنه حرم قتال اليهود لما دخلوا لبنان بحجة أنهم لا يستطيعون أن يقاوموا اليهود. وفي المنطقة التي كان يصبر فيها الورجة بحيدر ما ضربت أبدا، وكان الرجال يحملون السلاح في حين غيرهم ما يستطيع أن يحمل السيف، فقالوا إن هذه كرامة من كرامات الشيخ. ما شاء الله. قلنا ما شاء الله كرامة الولاء للكافرين. أي هذا الكلام مسجل يا أستاذ؟ هو ولا نقل ولا إيه؟ مع رجال لهم حريصون جدا على عدم إظهار مثل هذه الحقائق. جزاك الله. والله يبقى حتى مثلا بما نشير كانت تغذى في مرد الإجماع في نشير أضف إلى ذلك أنه يبلغون الكسور والمتاخرة يبلغون الرقص الرقص بكل بحجة أن هذا كله من الصغائر، ونزول المرأة إلى البحر بالنيوم هذا من الصغائر. يعني مجهود الصغير وكتابها حلال كتاب الصغائر حلالا من الصغائر. والزينة بالكافرة جائز لأنها نكاية في دينها، دعاة الصخور ودعاة الخنازير. أما عمالتهم غريرة بشرطتها سوريا فواضحة جدا كلهم مع مقابرات. قدر لا ينزال التوحيد عندنا هذا العقيدة قدرهم الله أعلكم الصلاة على كتابه. هو أول صغير واحد عشرين سنة وسمى القصاص هذا الكتاب يعلو الله على قلبه ظنه وصلكم لكنه رجل رشيد ما شاء الله. قتل من قتله لكن عن طريق المخاطرات. يعني رجل مفسد في الأرض إذا كان القطاع الطرق يقتلون مفسدون في الأرض هذا يقطع الدين ويقطع العقيدة ويقطع كل يفتن المسلمين. أضف إلى ذلك ثبت يقين أن عنده ساحر تركي، والدليل على ذلك الذي يمشي في سيدي من شهد ينقل أثر على عقيدة ما أدري مذعور يعني يده يصير عجيب فلقضوا فتوى تريه القلوب سأل الله أن يريحهم ولا وراء أكثر العلماء نحن من الأولاد الزكاة غير واجبة في مواقف إلا في مقال هذه مع الأسف يقول بشفاية سوريا لأن الورقية على اختلاف جناشية لا يجبون عليها زكاة. أكل طعامك الله وصلت عليكم ملائكة وأفطر عليكم الصائمون. نحن كنا ولا نزال نقول تصوير الفوتوغرافي